بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصل المؤلف رحمه الله إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وسأل المؤلف رحمه الله عن أدلة الإيمان باليوم الآخر من الكتاب، والعجيب أنه لم يسأل عن أدلة الإيمان باليوم الآخر من السنة كما جرت العادة، فلعله قد نسي رحمة الله تعالى عليه. وعلى كل حال، قضية الإيمان باليوم الآخر من أكثر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى التنبيه والتذكير به والحث على الإيمان به بعد التوحيد، وذلك لأن هذه القضية البعث وما بعده، يعني الدار الآخرة، أكثر القضايا عند المشركين إنكارا. أعظم قضية أنكرها المشركون بعد التوحيد البعث والدار الآخرة، حتى إنهم أقسموا على هذا أعظم الأقسام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، مع أن هذا الموضوع قد آمنت به كثير من الأمم، أتباع الكتب والرسالات السابقة كلهم مطبقون على إثبات اليوم الآخر، على تفاوت في درجة هذا الإثبات وحقيقته. لكن المشركين وغيرهم ممن لم يهتدوا بضوء الوحي أنكروا هذا الأمر العظيم، وهو الإيمان باليوم الآخر. والأدلة على إثبات اليوم الآخر تتفرع إلى أدلة في كتاب الله وإلى أدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أدلة عقلية، فالعقل يدعو صاحبه إلى الإيمان بأن ثمة حياة أخرى بعد هذه الحياة، فلا يمكن أن يكون هذا الكون وما فيه في غاية الإبداع وأظهر ما يكون من الحكمة ثم ينتهي كل شيء ولا شيء وراءه، بل لابد أن يكون هناك دار آخرة فيها جزاء وفيها محاسبة على ما عمل في هذه الدنيا. والإجماع كما قد علمت منعقد بين المسلمين كافة على إثبات هذا اليوم العظيم. واستدل المؤلف رحمه الله بالآيات التي فيها إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى، وذلك إنما يكون في الدار الآخرة، أما في الدنيا فإن العبادة لا يلقون ربهم ولا يرونه، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللقاء الذي جاء في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني في الدار الآخرة. كذلك في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني هذا اليوم الموعود الذي يلقى العباد فيه ربهم ويرى المؤمنون فيه ربهم فإنه آت قطعا لا شك في ذلك ولا مرية. كذلك في قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والدين هو الحساب والجزاء، وأخبر الله جل وعلا أنه واقع وأكد هذا باللام الموطئة للقسم، فدل هذا على أنه أمر قطعي لا شك فيه. وهذا أيضا ما دل عليه قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، فالأمر محسوم ومقطوع به لا يعتريه شك ولا ريب البتة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر والاستفاضة، ومن أشهرها حديث جبريل الذي مر معنا سابقا، وفيه عد النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل في ذلك؟ فسر هذا المؤلف رحمه الله فيما سمعت، وخلاصة ذلك أن الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بأربعة أمور: الأول الإيمان بأشراط الساعة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله قريبا، والأمر الثاني الإيمان بالحياة البرزخية، يعني الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وسيأتي الحديث عن هذا في محله إن شاء الله. الأمر الثالث الإيمان بمواقف القيامة، يعني ما يكون مما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به منذ نفخ الصور وإلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والأمر الرابع الإيمان بالجنة وما فيها من النعيم، والإيمان بالنار وما فيها من العذاب، عافاني الله وإياكم من النار. فهذه الأمور الأربعة تنتظم معنى الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، الآيات. ولما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. يسأل المؤلف رحمه الله: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الساعة هي القيامة، وبدؤها يكون من نفخة البعث. وسميت الساعة أو سميت القيامة بالساعة لأن الحساب فيها سريع، كأنه يكون في ساعة واحدة، وقيل غير ذلك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن غيب عن الناس موعدها، يعني الوقت الذي تقوم فيه لا يعلمه العباد جميعا، بل هذا مما استأثر الله عز وجل به، وذلك لحكمة ظاهرة، وهي أن يكون الناس منها على وجل دائم، وعلى حذر دائم، وعلى استعداد دائم. والأدلة على تغييب علم الله سبحانه وتعالى واستئثاره بموعدها كثيرة، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، يعني هذا شيء اختص به سبحانه وتعالى. كذلك في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى تكون، قل إنما علمها عند ربي، فعلم ذلك عند الله لا عند غيره. وكذلك في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فالساعة والعلم بها مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة متى تكون، فأجاب بجواب يوضح أنه لا يعلم ذلك، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني إذا كنت أنت يا أيها السائل لا تعلم متى الساعة، فإنني أنا يعني المسؤول لا أعلم متى الساعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وبدينه، إذا كان لا يعلم متى تكون الساعة، فغيره من باب أولى. لكن مع ذلك تنبه إلى أنها مع كونها غيب، مع كونها غيبا بالنسبة لنا، فإننا نعلم أنها قريبة، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك: الساعة، القيامة، الدار الآخرة قريبة زمنا. دل على هذا جملة من الأدلة كقوله تعالى: اقتربت الساعة، وكما قال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم، وكما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وجاء عند ابن مندة: بعثت في نسم الساعة. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. وهذا يدل على أن العلاقة أو أن المسافة أو أن المدة بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة مسافة قريبة ومدة يسيرة. لكن تنبه رعاك الله إلى أن القرب هاهنا قرب نسبي، يعني قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بهذا الكلام مضى عليه أكثر من 1400 عام، فما وجه كون ذلك قريبا مع مرور هذه المدة ولم تقم الساعة بعد؟ فالجواب أن القرب هاهنا قرب نسبي، يعني بالنسبة إلى مدة الدنيا منذ خلقها وإلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قورن ذلك بالمدة التي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، فإن هذه المدة تعتبر ماذا؟ مدة يسيرة، تعتبر مدة يسيرة. فالقرب إذن قرب نسبي وليس قربا مطلقا. أخيرا تنبه رعاك الله إلى أن من الناس من خاض في تحديد موعد القيامة، وتكلم بعض العلماء في هذا وألفت في هذا مؤلفات، كالذي فعله السيوطي في رسالته الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، وبعض من تقدمه وبعض من تابعه أيضا على هذا، اعتمدوا على أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحددوا من خلالها مدة قيام الساعة، وخلص السيوطي عفى الله عنه وعنه إلى أنها تكون على رأس المئة الخامسة بعد الألف. يعني متى؟ ها؟ نعم؟ ما سمعت؟ يعني المفترض أنها تكون قد قامت قبل 36 سنة، يعني إذا كان رأس المئة الخامسة بعد الألف يعني عام 1400، وقد جاءت هذه المدة ولم تقم الساعة، فدل هذا على أن هذا كله لم يبنى على أساس صحيح. وبالتالي فاعلم يا رعاك الله أن كل حديث قرأته أو تقرأه فيه تحديد لوقت قيام الساعة فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على هذا أهل العلم، ومنهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكذلك ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، وكذلك ابن حجر رحمه الله تتبع هذه الأحاديث وبين عللها في كتابه فتح الباري، إلى غير أولئك من أهل العلم. إذن كل من خاض، وإلى المعاصرين الذين ألفوا بعض الكتيبات والرسائل وخاضوا فيما تكون الساعة، كل ذلك ليس عليه أثارة من علم، الأمر المقطوع به وهو لائح بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن موعد قيام الساعة علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات وغيرها. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن علامات الساعة أو أماراتها، والنصوص جاءت بتسميتها بأمارات الساعة، وجاءت بتسميتها أيضا بعلامات الساعة، وذلك في حديث عند النسائي وغيره، وكذلك جاءت بتسميتها بأمارات الساعة، وكذلك جاءت بتسميتها بالآيات. إذن تسمى بعلامات الساعة، تسمى بأمارات الساعة، تسمى بأشراط الساعة، وكذلك تسمى بالآيات أو بآيات الساعة، كما سيأتي معنا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. وكل هذه التسميات تعود على معنى أو تعود إلى معنى واحد، وهي العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وإن شئت فقل هي العلامات التي تسبق قيام الساعة. ولله جل وعلا حكمة بالغة في تقدم الساعة بعلامات تدل على قرب وقوعها، وتلمس أهل العلم من تلك الحكم شيئا كثيرا، وأظهر ما قيل أن في هذا زيادة الإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بما أوحى الله عز وجل له بهذه العلامات، ولذا فإنه كلما ظهرت علامة وتحقق الناس من وقوعها فإنهم يزداد يقينهم وتصديقهم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أجل تلك الحكم التي تلتمس أن ظهور هذه العلامات يوقظ الغافل وينبه الساهي ويحث على الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. فمتى ما كان الإنسان منشغلا بالدنيا ومشاغلها وملذاتها وإذا به يفيق أمام علامة من علامات الساعة، فلعل هذا أن يكون داعيا له إلى أن يتيقظ ويتنبه ويستعد لما هو ملاق من تلك الأهوال العظيمة. هذه العلامات كثيرة واردة في الكتاب والسنة، وقد توارد كثير من أهل العلم على تقسيمها إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، ولم يأتي دليل على هذا التقسيم، لكنه اجتهاد من أهل العلم وكثر هذا عند المتأخرين. ثم اختلفوا في تحديد العلامات الكبرى من العلامات الصغرى، والأقرب والله أعلم أن العلامات الكبرى هي العلامات العشر الواردة في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، والذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذاكرون الساعة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدابة، وذكر الخسوف الثلاث التي تكون، وهي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وذكر أيضا طلوع الشمس من مغربها، ثم قال وآخر ذلك نار تخرج من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات متقاربة وقوعا، تخرج في مدة متقاربة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات كخرزات معقودات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. كما أن هذه العلامات علامات غريبة ليست معتادة الوقوع، بخلاف كثير من العلامات الأخرى فإنه ليس فيها تلك الغرابة، لكن هذه العلامات العشر علامات عجيبة وغريبة. فالمقصود أن هذه العلامات ذكرها المؤلف رحمه الله في أمارات الساعة من السنة، واستدل عليها هنا ببعض أدلتها، منها قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآيات المقصود بها أو بعض الآيات الواردة هنا، وهي التي إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هي طلوع الشمس من مغربها. كذلك الآية التي بعدها في النمل أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذه الدابة من علامات الساعة الكبرى. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج الذي دل عليه قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وهم من بني آدم وعددهم عظيم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدخان، وهو الذي جاء في قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم ختم المؤلف رحمه الله بآية الحج التي فيها التنبيه على أن هذه الساعة التي تتقدمها هذه العلامات ساعة عظيمة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. نعم، المؤلف رحمه الله ساقها هنا هذه العلامات الكبرى التي ذكرناها جميعا، إن كان يقصد بأحاديث النار التي تظهر، النار التي تخرج في قعر عدن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الآيات العشر هي النار التي تخرج من قعر عدن أو من قعيرة عدن، يعني من أقصاها، وعدن هي تلك المدينة التي في اليمن، فإن الله جل وعلا يخرج من تلك الديار نارا تحشر الناس، تدفع الناس إلى المحشر، محشرهم الدنيوي، ليس هذا هو المحشر الأخروي، إنما هو المحشر الدنيوي، حيث يجتمع الناس الذين يكونون في آخر الزمان والذين تقوم عليهم الساعة. تخرج تلك النار ابتداء من تلك البلدة، ثم تشرق وتغرب، فتجمع أهل الأرض جميعا إلى الشام التي يجتمعون فيها، ثم تكون نفخة الصعق فيصعقون ثمة. هذه النار تبقى معهم وتدفعهم دفعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل معهم حيث نزلوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وكل ذلك يكون في الدنيا وليس في الآخرة، كما ظن ذلك من ظنه من أهل العلم. وتحتمل هذه الجملة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وأحاديث النار التي تظهر، تحتمل أن تكون نار الحجاز وليست نار عدن، ونار الحجاز ليست هي نار عدن، وأخطأ من جمع أو من ركب هذه على هذه. نار الحجاز حديثها آخر وقصتها أخرى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلدة معروفة في الشام، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه النار قد خرجت سابقا سنة 54 و600 في شرق المدينة، وتواترت الأخبار عمن عاصر تلك الفترة، تواترت أنها قد رؤيت من أعالي بصرة أو من جبال بصرة، وأن من الأعراب من رأى أعناق الإبل في ضوئها، وأن رؤيت أيضا تلك النار من غير بصرة من مكة، كما بين هذا النووي رحمه الله، وكما بين ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكما بين هذا أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. عبارة المؤلف رحمه الله تحتمل النارين، ويمكن أن يقال إنه أراد نار عدن بقرينة أنه كان يسوق أحاديث العلامات الكبرى، والله تعالى أعلم. نعم، على كل حال هذه علامات كبرى، وثمة علامات صغرى لم يردها المؤلف، ومنها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبض العلم وظهور الجهل وانتشار الربا وانتشار الزنا وكثرة القتل، وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة النساء وقلة الرجال، ومن ظهور الشرك في هذه الأمة، وأنه ستلحق فئام من هذه الأمة بالمشركين، وأنه ستعبد اللات والعزى، وأنه ستضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وهو صنم من الأصنام في جنوب الجزيرة، وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ذلك قد وقع وتحققه الناس، وبعض ذلك لم يقع ولكنه سيقع قطعا تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالموت؟ الجواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت، وما أدراك ما الموت؟ هذه الحقيقة التي أجمع الناس عليها جميعا، تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، يعني الهلاك والموت، والخلف في الشجب كما يقول المتنبي، يعني يقول اختلفوا في كل شيء إلا على هذه الحقيقة، ولكن حتى هذه الحقيقة اختلفوا فيها إلا على شجب والخلف في الشجب. فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب، يعني اختلفوا ليس في وقوع الموت، وإنما في هذه الروح التي تخرج من الجسد، هل تفنى أو لا تفنى. والذي عليه المسلمون دون شك أن الروح لا تفنى، وإنما تفارق الجسد وتنتقل إلى حال أخرى حتى تعود إليه بعد ذلك عند البعث، ولكنها لا تفنى، هي لم تخلق للفناء، وإنما خلقت للبقاء، بخلاف قول المشركين والدهرية الذين عندهم ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. المقصود أن هذه هي الحقيقة التي الكل موقن بها، والعجيب أنها أقل الأشياء استعدادا وعملا لها، حتى قالوا: ما رأينا شيئا يقينا أشبه بالكذب من الموت. وعند أبي نعيم وغيره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خطب يوما فقال: يا أيها الناس، إن الله خلق الخلق لعبادته، وأحياهم ورزقهم ثم يميتهم ثم يحييهم. يا أيها الناس، إن كنا مصدقين بهذا إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. ماذا أراد بقوله رحمه الله؟ يقول: إن كنا مصدقين بهذا أن ثمة موتا ثم بعثا وحسابا وجزاء، وهذه أعمالنا وهذه استعداداتنا، فنحن حمقى. وأما إن كنا والعياذ بالله مكذبين فإنا لهلكى. والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالموت حقيقة الكل يذعن لها ويخضع لها والكل يتيقنها، ولكن الفارق بين الناس هو في قضية الاستعداد لها. يقول المؤلف رحمه الله: ما دليل الإيمان بالموت؟ هل هذا أمر يشك فيه أو يتردد فيه بين المسلمين بل بين الناس جميعا؟ هل الأمر يحتاج إلى دليل للإيمان بأن الناس يموتون؟ نعم. إذن ماذا أراد المؤلف رحمه الله؟ هو لا يتكلم عن وقوع الموت، فهذا أمر مشاهد لا يختلف فيه اثنان، لا أقول من العقلاء بل حتى من المجانين، إنما يمكن أن نلخص من مجموع ما أورد المؤلف رحمه الله أنه يريد الإيمان بعدة أمور. أولا الإيمان والتصديق بتحتمه على كل حي، فالموت قد كتبه الله سبحانه وتعالى على كل حي، كما قال سبحانه وتعالى إنك ميت، يعني يا رسولنا وإنهم ميتون. إذا كان أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عنده يموت فغيره من باب أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يموت، أو أن أحدا من الأولياء حي لا يموت، فلا شك أنه قد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بأن الموت له وقت محدد قدره الله سبحانه وتعالى، كل إنسان ساعة موته محددة ومعينة قدرها الله سبحانه وتعالى. قدرها الله جل وعلا يعني أنه قد علم سبحانه وتعالى متى يكون ذلك، وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وفي هذا يقول جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكذلك كل إنسان يموت بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هذا إذن الله القدري، وهو بمعنى الإرادة الكونية، وهو بمعنى المشيئة. وأخيرا أن هذه الوفاة هي من الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله جل وعلا هو الذي يحيي وهو الذي يميت. والمقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته الذين وكلهم بهذا الأمر حتى يقبضوا أرواح من شاء وفاته، كما مر معنا هذا في الإيمان بالملائكة. كذلك وهو الأمر الثالث علينا أن نصدق بأنه لا علم لأحد من الناس بموعد ووقت وساعة وفاته، وكذلك لا علم للعباد بمكان الوفاة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما يقوله أهل الخرافة والدجل من أن الأولياء يعلمون متى يموتون، بل وربما حددوا هم هذه الساعة المعينة والمكان والبقعة التي يموتون فيها، كل ذلك دجل وخرافة، وليس على هذا أثارة من علم في الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة يكذبان ذلك. الأمر الرابع والأخير وهو الذي يكون ثمرة لما سبق هو الاستعداد لهذا الأمر العظيم وتلك الساعة العظيمة التي تفارق فيها الروح الجسد. فالموت هو مفارقة الروح للجسد، الروح كائن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وباتصاله بالجسد تكون حياة الجسد، وبمفارقة هذا الجسد تكون هذه الأجساد، أو يكون هذا الجسد ميتا. فتلك الساعة العصيبة وتلك اللحظة العظيمة التي تنتظر أو ننتظرها جميعا وينتظرها كل حي، ينبغي الاستعداد لها ولما بعدها، فإن الأمر لن ينتهي عند مفارقة الروح للجسد، ولا يا ليت أنه كان كذلك، إذن لارتاح العباد وما همهم الأمر، لا لكن الأمر وراءه مقام عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هناك مقام بين يدي الله سبحانه وتعالى سوف تحصل فيه، يحصل فيه ما في الصدور، سوف يعرض العباد على الله سبحانه وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم بعد ذلك تكون إحدى الدارين للإنسان، إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. هذه هي الأمور التي على الإنسان أن يؤمن بها مما يتعلق بالموت، خلاصتها الأمر الأخير الذي ذكرته لك. وفي مستدرك الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وحياتك قبل موتك. نعم نعم، هنا مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله: ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. هذه مسألة من المسائل العقدية المتفرعة عن الإيمان بالموت، وهي أننا نؤمن بأن كل إنسان مات، سواء مات بقتل أو مات بحريق أو مات بهدم أو مات حتف نفسه أو بأي سبب كان، فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لم يستقدم ساعة ولا لحظة ولم يستأخر. وخالف في هذا بعض أهل البدع، فإن جمهور المعتزلة يقولون إن من قتل فقد قطع أجله، يعني لم يستوفي أجله، الذي قتل لم يستوفي أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، بمعنى أنه لو قدر أنه لم يقتل فإنه سيعيش مدة إلى انتهاء الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا قول فاسد، حكايته تكفي عن إفساده وتكفي عن إبطاله، فإن الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة جميعا تدل على أنه لا فرق بين موت وموت، بل كل من مات فإنه يموت للأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولم يأتي في النصوص استثناء القتل من ذلك. إذن هذا القول قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلفي الصالح. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك لما يتعلق بفتنة القبر، وأتبع ذلك الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، والكلام في هذا سيطول، فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قبل أن أبدأ في الأسئلة أنبه إلى أني أستأذنكم في التوقف عن الدرس إلى يوم الجمعة أو السبت بحسب الظروف التي تعرض، والإخوة سيصلهم خبر إن شاء الله إن كانوا مشتركين في المجموعة المتعلقة بالدرس، أو يجدون خبرا إن شاء الله عند الشيخ عبد الله. يعني نعاود إن شاء الله إما يوم الجمعة وإما يوم السبت بمشيئة الله تعالى. طيب، يقول: من اعتمر في هذه الأيام عن غيره ثم أحرم بالحج عن نفسه هل يعتبر متمتعا؟ وهل يجوز تقديم الإحرام بالحج عن اليوم الثامن لمن كان في مكة؟ من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو بالعكس اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، فإنه يكون متمتعا، لا فرق في حكم التمتع بين أن يكون الإنسان معتمرا عن نفسه وحاجا عن نفسه أو يكون ذلك لغيره، أو يقرن بين الأمرين مرة عن نفسه ومرة عن غيره. المهم أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة فهو متمتع. تقديم الإحرام بالحج عن اليوم الثامن جائز، بل لو أحرم من أول يوم في محرم في شوال فإن إحرامه بالحج صحيح دون إشكال. لكن السنة أن يكون الإحرام يوم الثامن، أن يكون الإحرام بالحج يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال جيد عن تنزيل علامات الساعة على الأحداث الواقعة، وهذا أمر مع الأسف أن بعض الناس عنده ولع شديد في تنزيل الأحداث الواقعة على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، فما أن تظهر حادثة أو واقعة أو قضية عامة إلا وتجده يقول هذه هي العلامة المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا شك أن هذا مسلك غير صحيح مخالف لطريقة أهل العلم. أهل العلم لا يطبقون الواقعات على النصوص إلا بعد أمرين، بعد وقوعها وانتهائها، وليس إذا بدت وظهرت وتشبه الإنسان بها فإنه يقول هي هذه العلامة، لا، لا يقطعون بأن هذه هي العلامة إلا بعد انقضائها، هذا واحد، وبعد التحقق من أنها موافقة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند أدنى ملابسة أو أدنى مشابهة يتجرأ الإنسان ويسارع إلى القول بأن هذه العلامة هي المقصودة أو هي المرادة بما حصل في مكان كذا أو في زمن كذا. فهذا من الأمر الذي ينبغي التنبه له، فإن ذلك يوقع بلبلة كثيرة بين الناس. وكم رأينا من أناس قالوا إن هذه الفتنة التي أقبلت هنا أو هناك أنها هي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع هذا بين الناس، ثم انجلت هذه الفتنة ولم يتحقق أنها هي المقصودة. أخبروني ما أثر هذا على ضعاف الإيمان؟ سيبدأون في ماذا؟ في التشكك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأنتم تقولون هي هذه الفتنة، ثم انجلت ولم يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث ماذا؟ يبدأ يساوره الشك، ويبدأ التشكك في ما عداه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العجلة ليست محمودة، ولا ينبغي لأحد أن يبدأ. يعني في قضية أزمة الخليج السابقة قيل إن هذه هي فتنة كذا وكذا، واليوم في أحداث الشام يقال إنها هي كذا وكذا، وهلم جرى من أحداث سبقت وأحداث ستلحق. هذه أمور لا ينبغي للإنسان أن يتعجل فيها، ولا ينبغي أصلا أن يخوض فيها، بل يترك هذا لأهل العلم. يسأل الأخ سؤالا عن الاكتشافات العلمية الحديثة وعلاقتها بإعجاز القرآن. هذا الموضوع أرى أن الناس فيه بين غال وجاف، منهم من يقول إنه لم يدل شيء من القرآن على أي شيء من هذه الواقعات الحديثة أو المكتشفات أو المخترعات الحديثة، ويقابله طرف آخر وهو أنه مسارع كالذين ذكرتهم من قبل، ما أن يظهر شيء من الأشياء إلا ويقول نعم هذه هي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، أي شيء يراه جديدا مباشرة يظن أن من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة إلى الله أنه يربط أي اكتشاف بماذا؟ بدليل من الكتاب والسنة. والحق أن هذا وذاك كلاهما مخطئ، والصواب أن هذا الأمر لا ينبغي أن يوغل فيه الإنسان إلا برفق، أوغل في هذا الموضوع برفق. تنبه إلى أن المكتشفات أو الاختراعات أو يعني هذه الأمور العلمية الحديثة منها ما يكون فرضية علمية، ومنها ما يكون نظرية علمية، ومنها ما يكون حقيقة علمية. أما ربط الفرضيات التي هي مجرد تصور تصوره عالم ما بأنه يكون كذا وكذا من اختراع أو اكتشاف أو تحليل، سواء تعلق بالجيولوجيا أو بالكيمياء أو بالفيزياء أو بالأحياء أو بما يكون، فيأتي ويرى أنه يشابه ما جاء في آية أو ما جاء في حديث فيبادر الربط بين هذا وهذا، وهذا لا شك أنه غلط ولا يجوز الإقدام عليه. هذه لا تزال ماذا؟ فرضية، حتى الآن لم تثبت علميا. يليها قضية أقوى وفيها من غلبة الظن ما ليس في الفرضية، وهي النظرية. النظرية فيها غلبة ظن على ثبوت قضية علمية، قضية علمية ما، ولكن إلى الآن لم تصبح 100% قضية ماذا؟ مسلمة. فهذه أيضا لا يجوز للإنسان أن يربطها بماذا؟ بأدلة الكتاب والسنة. ماذا لو أنه شاع وانتشر أن هذا الاختراع أو هذا الاكتشاف هو ما دل عليه الآية الفلانية أو الحديث الفلاني، ثم بعد عام أو بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة اكتشفنا أن هذه النظرية ماذا؟ غلط. ماذا سيكون؟ سيبدأ الناس في ماذا؟ ضعاف الإيمان، يتشككون. إذن عندنا شيء ثالث وهو حقيقة علمية، قضية لا تقبل ماذا؟ التشكيك، لا يمكن أن يتشكك فيها أحد، يعني لا تقبل أن يكون هناك مناقشة فيها، مجرد مناقشة لا تقبل، أصبحت كالشمس. فهذه إن كانت كذلك وتحققنا من أنها موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، فعندئذ لا حرج من أن يقال إنه قد دل الكتاب والسنة عليها، ويكون هذا من الإخبار بالمغيبات، يدخل في أعطاف الإخبار بالمغيبات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. يعني مثلا في من الإخبار بالمغيبات، وإن كان هذا ليس من الاختراعات، لكن فقط أنا أضرب لك مثالا للمغيبات التي أخبر الله جل وعلا بها، فقال سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. ونحن قد رأينا أشياء كثيرة من هذه الوسائل، وسائل المواصلات التي جاءت وأحدثت بعد نزول هذه الآية، فيشملها قوله تعالى ماذا؟ ويخلق ما لا تعلمون. المقصود أن هذا الموضوع يعني ينبغي التريث فيه، وقد اطلعت على بعض المقالات في هذا الأمر التي بين فيها الباحثون أن من أعداء الله جل وعلا من الملاحدة واللادينيين وغيرهم من يجعل هذا الموضوع مجال سخرية بالمسلمين ومجال تشكيك فيهم، فيشيع قضية ما بأن اكتشف كذا وكذا وهذا مصداق لي الآية والحديث، والقضية هذه كلها مفبركة من أصلها، يعني تكون صورة مفبركة أو قصة ما لها أصل أو خبر لا زمام له ولا خطام، فيشيع الأمر بين المتحمسين وينشرونه على أنه مصداق لماذا؟ لما أخبر به الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا شاع الأمر وانتشر جاء هؤلاء الملاحدة وبينوا أن هذا الأمر ما هو إلا افتراء وما هو إلا سخرية، فيضحكون ويشككون الناس بهذا الدين. فمثل هذه الأمور يعني لا ينبغي التعجل فيها، والله تعالى أعلم. هل الروح تكون في مكان معين أو في جميع الجسد؟ الذي يظهر والله أعلم أن لها علاقة بالجسد جميعا، ولذلك فإنه إذا جاء الوقت الذي تقبض فيه الروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، فإنها تذهب في الجسد جميعا، فتستخرج بصعوبة كما يستخرج الصوف المبلول من السفود كما جاء في الحديث. يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من تعدد الزوجات؟ يعني جرت العادة أن يقال موقف أهل السنة مقابل قضية يخالف فيها أهل البدع، بس هذه فيها يعني موقف لأهل السنة غير موقف. وما هي النصيحة لمن يشدد في التنفير من التعدد ومحاربته، وخاصة من ينتمي لأهل السنة؟ والله أنصح أن لا يشدد. على كل حال، التعدد شرع، شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن حرم ما أحل الله عز وجل لعباده فلا شك أنه قد وقع في ردة عن دين الله. من قال إن التعدد محرم فإنه قد حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى وأما الحث عليه أو عدم ذلك فالأصل هو أنه ينبغي تكثير عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت على هذا جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان من كان محتاجا إلى التعدد فلا ينبغي له أن يتردد إن كان يقدر عليه. وفي مسائل الفضل بن زياد عن الإمام أحمد رحمه الله، ونقل هذا ابن قيم في بدائع الفوائد، وشيخ وابن رجب في فتح الباري في شرحه على البخاري، أن الفضل بن زياد سمع الإمام أحمد يقول: ينبغي للرجل في هذا الزمان أن يستدين فيتزوج، لا ينظر النظرة فيحبط عمله، لا ينظر النظرة فيحبط عمله. وهذا يؤكد ما عليه أهل السنة من أن المعاصي لها أثر في حبوط ماذا؟ في حبوط الحسنات، ولكنه حبوط جزئي، أما الحبوط الكلي فلا يكون إلا بالكفر. ليت أن تتمت كلام الإمام أحمد، قال: ليت أن الرجل إذا تزوج اثنتين يفلت، يعني من الفتن. هذا يقول الإمام أحمد سنة كم توفي الإمام أحمد؟ ها، سنة 240. ما هي الفتن التي كانت في ذلك الزمان؟ ليت أن الرجل إذا تزوج اثنتين يفلت. فقال له الفضل: من أين يطعمهم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: رزقهم عليك، رزقهم على الله. فأقول هذا إذا كان يقوله الإمام أحمد رحمه الله في ذلك الزمان، فكيف بفتن هذا الزمان؟ المقصود أن من كان محتاجا إلى التعدد فينبغي أن يقدم طاعة الله عز وجل ومخافة عقابه على كل شيء، أن يقدم طاعة الله ومخافة عقابه على كل شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.